فإن قال قائل ما وجه استثنائه ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا إيش؟ إلا لسبب. قلنا الحكمة في ذلك تعظيم الدماء، تعظيم الدماء، وإلا ولئلا يدعي مدع أنه قتل خطأ وهو إيش؟ متعمد. فلتعظيم الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حجاج ما في الساعة. نعم طيب، راحت الخمسة الآن. طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هذا ضمان سلمك الله، مو بيع ضمان. مزمل غفله الانسان برا لشخص يعطي العوض بعد. نعم. شوف، قال العلماء خيار العيب انه اذا رده ما وصلنا خيار العيب يا خالد، ما وصلنا خيار العيب. مش عندك يا محجوب؟ لا لا، ما قلنا هذا، احنا قلنا هكذا، ما قلنا، ما قلنا، ما قلنا. بارك الله فيك. اذا صار قيمه السلعه ريالين وغبن بريال، هذا غبن ولا لا؟ طيب يا زين، ما خالف. القضاء لا العاده. يقول هذه السلعة تأتبي على ما هي عليه ولا رده، لأن ما ليس هذا عيبا، إنما هو فوات الصفة المطلوبة، لكن ما أبعد أن يكون فيها خلاف. نعم يوسف. تكلمنا في خير الوطن عن مسألة أسلحة، وهناك بعض المجلات يعني تباع، وتكون بعضها إسلامية تباع في مختلف بلدان العالم الإسلامي، فمثلا في مصر لأن العدد كبير من الناس وتكون قليلة يخفضون السعر الكبير، وفي المملكه والدول الخليج لان السعر مرتفع وعدد الناس قليل يرفعون السعر الكبير. فيعني ما الاسلوب يعني؟ لو قال ابره بارك الله فيك بقيمه الشيء في مكانه. صحيح، لا لكن مثلا في بلد قد تكون رخيصا وفي بلد قد يكون غاليا. ها؟ ايه ما علي، ما يضح، ما اعتبر هذا غبي. سليم. الله عنك على سؤال آخر، يودي ذلب يا شيخ، ذلب البهيمة بحاله يعني، لو وجد بحاله يعني. نسلم ولا يلزم التمر؟ لأن التمر معدوم على السؤال. يمكن إذا كان معدوم وجد هذا اللبن لا بأس، وقال هذا لبن. السيارات هذا واقع كثير، وربما 100 شيخ، هو يعلم مثلا أن موديل هذه السيارة أقل من لو ما يتخيلناها جديدة. إيه لكن فيها شدوخ. كيف يتركها بشدوخها يا شيخ؟ أحيانا تصدم ويعدل الصدم أو تضرب هوية. هنا أما إذا كان لقدمه، حتى لو كان لقدمه، لو كان لقدمها فلا يجوز أن يضربها بوينه ويعرفه حتى يقول للناس. لو بين، لا إذا بين ما في شيء، ما في شيء. نعم عندنا القواعد. نعم أحد منهم عنده القواعد لأنه موجودة عندنا. ها طيب، شوف فرض الجهاد

ايش؟ اي نعم. لماذا نخرج من القاعده؟ كيف؟ القاعده ما فيها فائده. لعله تاتينا فيها بيتين معلقات يمكن فيها. فيها بيتين معلقات يمكن تشير الى ما قلت. شيخ تقولون هذا بان الاعاريه يعني اذا اعار هناك لكل شيء ولا فلا يضمن حتى لو تلف كيف؟ كيف؟ الاعاريه انها غير مضمونه يعني. نعم. الا بتعدي او تفريط. او باشتراط من صاحب العاريه. فيها خلاف على الشرع. نعم كيف نجيب هذا الحديث؟ العاريه مؤداه. نعم. هو لم يؤديها تلف. الذي استعارها. نعم. لم يؤديها فكيف نجيب عن كلمة معدات معناها إن بقيت أعطيتك إياها وإلا فلا. طيب أنا محسن ما دام بأنه تعليل يعني تعليل لأنك صلقت هذا الرجل على مالك باختيار وهو وأن تعرف أن الرجل هذا عنيد ولم يتعدى والمفرط احترق بيته واحترقت عاريتك. طيب يا شيخ جزاك يعني هو يخرج يعني انا الخارج. هل اساء اليك؟ هل اساء اليك؟ اساءه. اساء؟ لا ليس هي اساءه. لا لا. لا لا ما اساء اليك. ولهذا قلنا ان تعدى وفرط ظن. ان تعدى ولم يفرط ما اساء شيء. ما اساء. ولو اعارك الاخ عبد الله كتاب ثم سرق. مع تحفظك التام. ايش تقول انت؟ هو الشرع لعله كما قلت لكن العقل والعقل لا الله المستعان لا تفكر انه ان شيء يصح شرعا ويخالف العقل. عقلي انا قصدي. لا عقل الله يخالف عليك. خلاص انت الوقت. طيب اذا كانت الزوجه مرتبطه في بيتها فاراد ان يؤدبها زوجها وقال لها أن تضمن لا تتلفه. إيش؟ أراد زوجها أن يؤدبها فقال لها أن تضمن لا تتلفه من البيت من أثاث أو من أواني فهل له ذلك؟ إيه لو صارت مجنونة تتلف لا بأس. إيش؟ لكن ربما يكون عندها بعض التقييد يعني تأخذ أمور. لا هو على كل حال إذا قيده بشيء نعرف أنه مفرطة فلا بأس. أما امرأة عاقلة تطبخ الشيء طبخ طيب لكن فاتها يوم من الأيام أحرق الطعام. نعم أو مثلا سقطت جمرة على الفراش كيف تضمنها؟ أي نفس ولا يصح الشرط. آدم مد يده هو كذا بيد بس الاثنين هذول. نعم صالح عندي يعني بضاعة. إيش بضاعة يعني أعمال جنس واحد. إيش بضاعة واحد يبيع. نعم جنس واحد وثمنه واحد ما أضف يعني إذا كان ثمن باليد يعطيه بعشرة وإذا كان بالدين يعطيه يعني 12 و13 صحيح هل يجوز له هذا؟ إيه يعني يبيعه بنقد بعشرة وبمؤجل بعشرين. نعم ما في معنى ولو أن يقول خذ إن أعطيتني نقدا فبعشرة مؤجل إلى سنة فبعشرين وش الحديث الذي يقول من باع بيعتين في بيعتين فهو أوقف من وعه أو الهبة. أحسنت. هل هذا بيع ثان؟ أبدا هو يبيع ما نقدم بعد بالثمن الأقل أو مؤجل بالثمن الأكثر يعني ما في بيعتين هي بيعتان مخير فيهما ولا يثبت إلا إحداهما أليس كذلك؟ طيب البيعتان في البيعة لا تصدق تماما إلا على مسألة العينة وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم بيّن لو أتلف شيء معظم أشياء له مثل في السوق لكن الشيء الذي أتلف قدير وقيمة تنقص على المثل في السوق. وش تقولون في هذا؟ هذا إشكال وارد لا شك. يقول إذا أتلف شيئا قديما له مثل في السوق لكن المثل في السوق جديد الظاهر والله أعلم أن نقول لصاحب الذي تلف له هذا الشيء